الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه إعلام السنة المنشورة: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الآية. وقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالقرينة للشهادة الأولى، وهي الشهادة الثانية، الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قرينة الشهادة بأن لا إله إلا الله. فأورد رحمه الله سؤالا عن دليل هذه الشهادة: ما الدليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ فاستدل المؤلف رحمه الله على هذا بثلاث آيات من كتاب الله، والآيات في هذا أكثر بكثير، وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. ودلائل ثبوت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله كثيرة، تتنوع إلى دليل العقل، وإلى دليل الأحوال، وإلى دليل المعجزات والآيات والبينات، وإلى دليل القرآن الكريم، وإلى غير ذلك من الأدلة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك عند الكلام عن مبحث الرسل عليهم الصلاة والسلام. استدل المؤلف رحمه الله أولا بآية آل عمران، والشاهد فيها قوله تعالى: إذ بعث فيهم رسولا. فأثبت الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول. وقل مثل هذا في آية التوبة: لقد جاءكم رسول. فالله جل وعلا أخبر أنه صلى الله عليه وسلم رسول من عنده. وكذلك قوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. ومن المقطوع به أن علم الله جل وعلا لا يتخلف، أي أنه موافق لحقيقة الحال، فما علمه الله جل وعلا فهو كما علمه. فمما علمه جل وعلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عنده، إذن هو كذلك صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والآيات في هذا كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ف فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر، مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته هي معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. عطف على ما سبق رحمه الله السؤال بمعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما معنى هذه الشهادة؟ وذكر رحمه الله كلاما مطولا فيه توضيح للمراد بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم نبي ورسول من عند الله، وأن رسالته عامة للإنس والجن، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأنه نبي ورسول من عند الله، وأن رسالته عامة للإنس والجن منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والأمر الثالث اعتقاد والإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم. ومقتضى هذه الرسالة أربعة أشياء: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأنت تجد أن بعض أهل العلم يفسر هذه الشهادة بمقتضاها بلازمها الذي يلزم منها، والأمر في ذلك على كل حال يسير. فهذه الأمور التي هي من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا طاعته فيما أمر، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فهذا مقتضى بعثة الرسل، وإلا فما فائدة أن يؤمن الإنسان برسول ثم إنه لا يطيعه، بل الواجب أن يطيعه. والقدر الذي لا بد منه في تحقيق أصل الإيمان أمران: أولا أن يلتزم طاعته، وقد علمنا ما معنى الالتزام في الدرس الماضي. والأمر الثاني أن يطيعه في الجملة صلى الله عليه وسلم. أما لو كان معرضا عن طاعته صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، مهما تأتيه الأوامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطيع. وكذلك إذا جاءته النواهي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمتثل، فإن هذا لم يؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مقتضى هذه الرسالة. أيضا تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. ولاحظ أن ما ها هنا تستغرق استغراقية فتدل على العموم، يجب تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به جل عن صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. فمن لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بل في كلمة بل في حرف فإنه لم يؤمن بشهادة أن محمدا رسول الله، كذلك الانتهاء عما نهى عنه وزجر، وكذلك أن لا يعبد الله إلا بما شرع وبما بين صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله جل وعلا يجب أن يعبد ولا عبادة إلا بما جاء من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العبادة لا يمكن أن تكون عبادة ما لم يكن عليها خاتم النبوة. إذن لازم الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون طاعة الله من طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: التصديق الجازم من صميم القلب المواطي لقول اللسان، فلا بد أن ينطق بشهادة أن محمد رسول الله، فلو اعتقد بقلبه دون أن ينطق بلسانه مع عدم العذر بأن محمد رسول الله لا ينفعه حتى ينطق بأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يعتقد أن هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي صلى الله عليه وسلم أنه هو الرسول من عند الله جل وعلا على ما مضى بيانه. قال: إلى كافة الناس، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ الوقت الذي بعث فيه وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يجب على جميع الناس أن يؤمنوا بنبوته ورسالته وينقادوا إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: بعثت إلى كل أحمر وأسود. قال: وجنهم، حتى الجن بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام هم مكلفون بالإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وإن كان جنس الأوامر والنواهي لائق بهم، الأوامر والنواهي التي تتعلق بهم مناسبة لهم. والدليل على هذا جملة من الأدلة، منها قول مؤمني الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، وهم خاطبوا قومهم بالأمر بإجابة الله جل وعلا، وذلك بالاستجابة لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه مرسل إليهم كما أنه مرسل إلى الإنس، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان. فشرط الشهادة الأولى هي الشرط هي فشروط الشهادة الأولى هي الشروط الثانية، كما أنها هي شرط في الأولى. نعم. شروط شهادة أن لا إله إلا الله هي نفسها شروط شهادة أن محمدا رسول الله، فيجب أن يحتف بالشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشروط السبعة التي مضت معنا، يجب أن يعلم ما معنى شهادة أن محمد رسول الله. فلو أن شخصا تلفظ بهذا ولكنه لا يفهم لهذه الكلمة معنى لكونه أعجميا ولم يترجم ذلك له، فتلفظ بما لا يفهم فلا تنفعه. كذلك لا بد من اليقين بأنه رسول الله، فلو شك أو ارتاب لم ينفعه. كذلك الإخلاص بأن يشهد بهذه الشهادة مريدا بذلك وجه الله، وأيضا لا بد من الصدق فينطق بما يعتقد في قلبه، ولا بد أيضا من محبة هذه الشهادة وما دلت عليه، وعلمنا أن أصل ذلك محبة الله ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو كان يكره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله، أو كان يكرهه هو صلى الله عليه وسلم، فإنه ما دخل في الإسلام. وأيضا لا بد من الانقياد، وقد علمت ما يتعلق بهذا الشرط، لا بد من أن ينقاد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا لا بد من الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتقد أنه ملزم ومخاطب ويوجب على نفسه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط يجب أن تتوافر في شهادة الإنسان بهذه الشهادة حتى ينتفع بها. قال: وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ بالتأكيد لا تقبل. وبين الشيخ رحمه الله أن هاتين الشهادتين متلازمتان، ومن فهم هذا علم السبب الذي لأجله تذكر شهادة أن لا إله إلا الله فقط في كثير من النصوص دون أن يلحق بها هذه الشهادة الملازمة لها، وذلك أن إحدى الشهادتين دالة على أخرى، دالة على الأخرى بالضرورة، شهادتان متلازمتان، فإذا ذكر إحداهما فقد دلت هذه الشهادة على الأخرى بالضرورة. فإذا جاء في حديث ما ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هذا يعني بالضرورة والشهادة بأن محمد رسول الله. ولو ذكر شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقط، فإن هذا يقتضي بالضرورة الشهادة بأن لا إله إلا الله، فذكر إحدى الشهادتين يكفي أو يغني عن الأخرى عند الانفراد. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: ما دليل الصلاة والزكاة؟ الجواب: قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الآية وغيرها. انتقل المؤلف رحمه الله وهو يتكلم عن أركان الإسلام بعد أن بين الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتقل إلى بيان الأركان الأخرى الأربعة، فأورد سؤالا وهو: ما دليل الصلاة والزكاة؟ أي أنهما عبادتان واجبتان بل ركنان من أركان الإسلام. فأورد رحمه الله آيتين من سورة التوبة وآية من سورة البينة، والآيات أكثر من هذا بكثير. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، شرط الله جل وعلا لتخلية سبيل الكفار أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، فإن لم يفعلوا ذلك فلا يجوز تخليتهم، وبالتالي فإنهم لا يكونون ممن أتوا بأركان الإسلام التي أمر الله عز وجل بها. كذلك شرط الله جل وعلا لأخوة الدين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وإلا فلا. كذلك في قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فذكر الله جل وعلا في هذه الآية الواجبات الثلاثة الأولى في الشريعة: التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. فاقتران الصلاة والزكاة بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له دليل على أنهما من مباني الإسلام العظام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل الصوم؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآيات. وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث. الركن الرابع من أركان الإسلام صيام شهر رمضان، وأدلة هذا أيضا تفوق العد، من ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض، فالله جل وعلا بين في كتابه أنه فرض صيام شهر رمضان، إذن هو أمر مفروض واجب، لا شك في ذلك ولا ريب. وكذلك في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله فليصم من صيغ الأمر، والأصل أن الأمر دال على الوجوب، ولا قرينة هنا تصرف عن هذا الوجوب، إذن هو أمر واجب، فدلت النصوص على أنه من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وكذلك في حديث جبريل الذي مضت الإشارة إليه فيما سبق. كذلك في سؤال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. إذن علم أن الله جل وعلا فرض على عباده أن يصوموا، وبين صلى الله عليه وسلم أن القدر الواجب من هذه العبادة صيام هذا الشهر المعين الذي هو شهر رمضان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ما دليل الحج؟ الجواب: قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين. وتقدم حديث جبريل عليه السلام وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير. كذلك من أركان الإسلام وهو الركن الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وحج بيت الله واجب في العمر مرة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وإذا كان ذلك كذلك فإن من لم يحج فإنه ما أتى بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. ويا لله العجب من أناس يعلمون إجاب الله عليهم حج بيته الحرام، وتيسرت لهم أسباب الحج، ثم إنهم يتكاسلون ويسوفون ويتعللون بعلل ليست بشيء في الحقيقة. فهؤلاء قد فرطوا في أمر عظيم، وعرضوا أنفسهم لخطر كبير، وحرموا أنفسهم فضل الله العظيم. الله جل وعلا يأمرك بأن تحج إلى بيته، وأن تتعرض لسبب من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وإعظام الثواب ورفعة الدرجات، وأنت منشغل بدنياك أو ميال إلى الدعة والكسل. وإن الإنسان لا يعجب مما يسمع عن بعض الناس هنا في مكان قريب من حرم الله، وليس ببعيد ولا يكلفه الأمر شيئا يذكر، ومع ذلك يتكاسل، تمر عليه السنين تلو السنين وهو يسوف، هذه السنة لا التي تليها لا التي بعدها، وهكذا تمضي عليه الأعوام. وكم سمعنا من أناس يأتون ويسألون يستفتون عن أقارب لهم قد ماتوا وما حجوا، وما عذرهم لا شيء سوى الدنيا ومشغلاتها وربما لأنهم لا يصبرون فيما يدعون على الحر، ولذلك يخلدون إلى الراحة أو ربما إلى السفر إلى البلاد الباردة في هذه الأيام، فهذا من التقصير العظيم. والواجب على من علم من كانت هذه حاله أن ينصحه وأن يوجهه وأن يذكره بالله جل وعلا، فالأمر عظيم. بل بعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله حكم بالكفر على من ترك الحج على شرط في هذا سيأتي بيانه. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ الجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. هنا مسألة مهمة تتعلق بنواقض الإسلام ومسائل التكفير، وهي حكم من جحد واحدا من هذه الأركان الأربعة أو أمثالها من الواجبات المتواترة الظاهرة في شريعة الإسلام. ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ إذن هنا عندنا أمران، عندنا جحد أو جحود وعندنا استكبار، وهذان الأمران يضادان الإيمان. وجه ذلك أن الجحود يراد به هاهنا التكذيب. الجحود أو الجحد مصطلح ينبغي على طالب العلم أن يتنبه له في كتب أهل العلم. الجحد في اللغة هو الإنكار مع استيقان القلب، يعني ينكر ظاهرا ما قلبه على خلافه، هذا يسمى ماذا؟ جحود أو جحد. فالذي يكذب بشيء بلسانه ولكن قلبه بخلاف ذلك هذا يسمى في اللغة ماذا؟ يسمى جاحدا. بعض أهل العلم يطلق في مجاري كلامه